عن غائب منقطع خبره. ايش قال؟ ولا يجب أداء الفطرة. أداؤها؟ ولا يجب أداء الفطرة. أه. عن غائب منقطع خبره. فإن بان حيا فيما بعد أخرجت بما مضى. الغائب هنا يمكن أنه ولده أو عبده، غائب منقطع الخبر لا يدرى أحيا أم ميت، لقد انقطع خبره. ففي هذه الحال كيف يخرج عنه وهو لم يتحقق وجوده؟ إن كان مستقلا فإنه يفطر عن نفسه، إذا كان قد استقل عن أبيه مثلا، وكذلك إذا كان قد هرب وهو عبد مثلا واعتقد أنه قد استحرر حرر نفسه، ففطرته على نفسه. فالحاصل أنه إذا كان غائبا منقطعا لا يدرى حيا ميت إلا تلزم فطرته، لكن لو تبين بعد ذلك أنه حي فإنها تخرج عنه. إذا تبين حياته يخرجها سيده أو أبوه ولو كان قد مضى وقتها، فاعتبر ذلك قضاء. ولو لم يعلم إلا بعد 5 سنين أخرج فطرة 5 سنين اعتبارها واجبة عليه. أما النفقة فإنها تسقط بمضي الزمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والواجب في الفطرة صاع من أحد 5 أشياء، أفضلها التمر، ثم الزبيب، ثم البر، ثم الشعير، ثم الأقط، وعنه لا يجزئ الأقط إلا لمن هو قوته، ودقيق البر والشعير وسويقهما كحبهما، نص عليه أحمد. هذا هو المشهور أنها لا تجب إلا من 5 من هذه 5، ويفضلون التمر لأنه لا يحتاج إلى مؤونة، بل يؤكل بدون حاجة إلى عملية. ثم يليه الزبيب لأنه أيضا يعتبر قوتا، ولأنه لا يحتاج إلى مؤونة وعملية. ثم يليه البر، وإن كان يحتاج إلى عملية لكنه قوت، قوت معمول به يحتاج إلى طحن، ثم إلى عجن، ثم إلى خبز، وقد يحتاج أيضا إلى إدام، ولكن هو القوت المعتاد الغالب. ثم الشعير لأنه أيضا قوت ولو كان يحتاج إلى طحن. ثم نخل ينخل بالمنخل. ثم إلى عجن، ثم خبز، ثم إدام كغيره. ثم بعد ذلك الأقط لأنه قد يكون قوتا. وقال بعضهم: لا يخرج الأقط إلا على من هو أو عمن هو قوتهم، كالبوادي الذين قوتهم الأقط. يدقونه ثم يبلونه بماء ويأكلونه كما يأكل الخبز كنا ندرك البوادي إذا جاء الربيع يعملون الأقط ويجففونه ثم يحفظونه بأكياس ويبعدونه عن تتولد فيه الدود بأن يجعل في شمس ونحوها ثم إذا جاء الشتاء أو جاء الصيف الذي انقطع فيه اللبن يأكلونه ككوت يدقونه ثم يأكلونه وقد يأكلونه يابسا ويشربون عليه ماء هكذا ثم الذين ليس قوتا لهم لا يخرجونه هناك من لا يعرفه هناك بلاد لا يعرفون هذا الأقط لما الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله اختصر شرح العمدة أي شرح ابن دقيق العيد ولما اختصره يأخذ منه مقدمة التعريف مقدمة التعريف يأخذه منه فجاء إلى الأقط ابن دقيق العيد قال الأقط لبن فيه زبدة بعدما ينخر ثم يطبخ إلى أن يجف إلى أن ينعقد ثم يجفف الاختصار إسماعيل الأنصاري اقتصر على الكلمة الأولى الأقط لبن فيه زبدة فقط فأشكل ذلك حيث أنه لا يكفي هذا التعريف لأن الفطرة تكون من القوت الذي يمكن ادخاره واللبن لا يمكن ادخاره لأنه يفسد فلا يجوز أن يخرج لبنا فلماذا؟ لأنه ما عرفه عاش في بلاد لا يعرفون هذا الأقط عندهم مواشي ولكن اللبن إذا كان كثيرا عندهم يعملونه جبنا وهكذا أيضا في كثير من الدول يعملون اللبن جبنا بما فيه زبده ونحو ذلك لكن إذا كان في بلاد معروفة يعرفون هذا الأكل فإنهم يخرجون منه ثم ذكر أن الدقيق يقوم مقام البر الدقيق البر أو دقيق الشعير وكذا السويق يجزي إخراجه ولكن بقدر وزنه ينظر كم وزن صاع البر فيخرج منه صاع دقيق طحين لأن الدقيق لأن البر إذا طحن زاد انتشر وكذلك الشعير وكذلك السويق السويق هو البر الذي يطبخ في سنبله، وإذا نضج وهو في السنبل جففوه ثم سحكوه وصاروا يبلون ويأكلون ولا يحتاج إلى طبخ بعد ذلك. نعم. وقال ابن أبي نعم المضير بعض البادية يسمونه مضير. نعم. أحسن الله. قال وقال ابن أبي موسى لا يجزئ السويق ولا قال وقال ابن أبي موسى لا يجزئ السويق لا يجزئ لا يجزئ لا يجزئ السويق لا يجزئ إيه. لا يجزئ السويق رواية صحيح أنه يجزئ ابن أبي موسى كأنه يعني رأى أنه ليس قوتا غالبا، لكن لا شك أنه يصلح أن يكون قوتا. قال ولا يجزئ حب معيب ولا خبز. المعيب فيه عيب لا يصلح أن يكون قوتا معتادا إذا كان فيه عيب. العيب هو مثل الدود، الدود التي تأكل الحب حتى تخرج ما في جوف الحبة ويبقى جرمها، فهذا يكون معيبا فلا يجزي. وكذلك التمر الذي فيه السوس وهو أيضا معيب، يعني كل شيء فيه عيب لا يجزي. قال ولا خبز. الخبز قد خرج عن الادخار، ولو أنه قد يجفف ويبس ويأكله بعضهم عند الحاجة، لكن لما أنه خرج عن الادخار ما أجزأ. قال فإن عدم الخمسة فصاع من كل حب وتمر يقتات. وقال ابن أبي وقال ابن حامد صاع من قوته. هذا إذا عدمت الخمسة أخرج من أي قوت يعتاد معتاد. وقيل إنه يخرج من غالب قوت البلد، فهناك بلاد قوتهم الذرة يخرجون منها، وبلاد قوتهم العدس، وبلاد قوتهم الفول، وبلدان قوتهم الدخن. وكذلك أيضا على الصحيح أنه يجوز إخراجها من غالب قوت البلد إذا كان غالب قوت البلد كما في هذه الأزمنة الأرز، أخرج من الأرز لأنه الذي تتم به المنفعة، ولأنه الذي يستغني به الفقير عن الطواف في ذلك اليوم، لأن من الحكمة هي قوله أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. نعم. إذا كان يتهيأ يأخذ يشوف الرخيص ويجيب من الأرخص شيء، فهو مثل من هذه الأشياء كلها. كلها جائزة، الخمسة جائزة، ولكن ينظر إذا عدمت فيخرج من أشهرها عند أهل البلد. قال ويجزئ دفع الصاع من أجناس، ويجوز دفع الآصع إلى واحد والصاع إلى جماعة. يعني صاع من أجناس، يعني ربعه من البر وربعه من الشعير، وربعه من ذرة، وربعه من الدخان، ما وجد إلا هو يجمع صاعا من أجناس فيخرجه ويجزي، لأن هذا هو الذي يقدر عليها. أحسن الله عليكم. قال: ويجوز دفع الآصع إلى واحد والصاع إلى جماعة، ويجزئ عن العبد المشترك صاع وعنه على كل شريك صاع. إنسان ما عنده إلا صاع يقول: أنا فطرتي صاع، والفقراء كثير يقسمه عليهم فطرة واحد على جماعة، هذا قبضة وهذا قبضة وهذا قبضة، هذا الذي أقدر عليه، ما عندي إلا هذا الصاع. كذلك مثلا فقير واحد وأهل الفطرة كثير، أنا عندي صاع وهذا عنده صاع وهذا عنده صاع، ما وجدنا إلا واحدا نعطيه هذه الأصع كلها، لأنه هو المستحق، هو الذي وجد في هذا المكان، فيجب أن يأخذ الفقير عدة فطر، يجب أن الفطرة الواحدة تفرق على عدة مساكين. قال: ويجزئه عن العبد المشترك، عن العبد المشترك الذي بين اثنين أو بين ثلاثة، الصحيح أنه يجزي عنهم صاع، يدفعه واحدا أو يفرق عليهم، هذا عليه النصف وهذا عليه النصف وهكذا، لأنه نفس واحدة. الذين قالوا إنه يخرج عن كل واحد صاع فيه شيء من الغرابة. قال: ومن أدى فطرة نفسه وهي على غيره ولم يستأذنه أجزأته وقيل لا تجزئه. صورة ذلك أخرجت المرأة عن نفسها، فهل يجزئ ذلك؟ معلوم أن فطرتها على زوجها، هي صحيح أنها تجزي ولو لم تستأذن زوجها، فتخبره بعد ذلك أني قد فطرت عن نفسي، أو كذلك فطر الولد عن نفسه مع كونه تحت كفالة أبيه. نعم. أحسن الله عليك. قال: وتخرج الفطرة يوم العيد والأفضل قبل الصلاة، وله تعجيلها قبله بيومين، فإن أخرها عنه أثم ولزمه القضاء. أفضلها في يوم العيد، ولكن الأفضل أن تكون قبل الصلاة، بعد الفجر وقبل صلاة العيد، لأن الحكمة أنها تغنيهم ذلك اليوم عن السؤال، وتجزئ في يوم العيد لأنه وقت لإخراجها، ويجزئ أيضا إخراجها في اليوم 29 وفي اليوم 30، لأنه قريب من يوم العيد، الغالب أنها تبقى عند الفقير ولا يحتاج يوم العيد إلى سؤال. أما إذا أخرها عن يوم العيد فإنه يقضيها ويكون آثما بالتأخير إذا كان قادرا، فإن كان عاجزا ما وجدها إلا بعد ما فات يوم العيد سقط. نعم. وإن سلموها للدولة برئت ذمتهم إذا طلبتها الدولة. نعم. قال: ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا يكون مطالبا به. إذا كان عليك دين وصاحبهما طالبك به فلا يمنعك أن تخرج الفطرة. أما إذا ما كان عندك إلا قليل وأصحاب الدين يطالبونك به فلا فطرة عليك، تعطيهم ثمن الفطرة عن دينهم. نعم. قال: كتاب الصيام. أحسن الله إليكم، المقرر في المذهب. نعم. أحسن الله إليكم، المقرر في المذهب أنه لا يجوز الخروج من الخمسة إلا إذا عدمت. هذا الصحيح. هذا المقرر في المذهب. لكن الراجح أنها تخرج من قوت البلد. أحسن الله. عبد الرحمن. أجل. ننتظر. تجزي أمن. إذا تأخر عن يعني من سلم بعد رمضان بشهر أو بشهرين للدولة، هل يخرج الدولة متى طلبته، لكن لا بد أن الدولة تؤكل من يقبل الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين أو يوم العيد، فإذا ما طلبته أخرجها بنفسه. إذا جاء قالوا له أعطنا فطرتك، يقول قد أخرجتها، ذهب وقتها، لماذا لم تطلبها وقت الإخراج؟ وإذا قبضتها الدولة تصرف فيها، ولو ما أعطت فرقتها للمساكين إلا بعد مدها. من قدمها قبل العيد بثلاثة أيام عجزت. من قدمها قبل العيد بثلاثة أيام، كيف بأربعة؟ كيف بخمسة؟ كيف بعشرة؟ ومن قال بهذا القول يا شيخ؟ من قال بهذا القول فقوله لاغي. هي صحيح أنها لا تلزمه، لأنه يقول: ما أنفقت عليه وليس تحت ملكي. بسم الله الرحمن الرحيم. يزود على أجره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب جامع في قضايا حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد: قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجمة جرحها جبار، والعجمة البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر والذي لا يغرم، وقضى في الركاز الخمس، وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراث عن امرأة التي قتلتها الأخرى، وقضى في الجنين المقتول لغرة عبد أو أمة. قال: فوردها بعلها وابنها. قال: وكان له من أمرأتيه كلتيهما ولد. قال: فقال أبو القاتلة المغضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ فمثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الكهان فار. وقضى في الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق فيها 7 أذرع. وقال وكانت تلك الطريق سمي الميتة. وقضى في النخل والنخلتين أو 3، فيختلفون في حقوق ذلك. فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حزلها. وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي ليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. وقضى أن المرأة لا تعطي شيء من مال وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيء إلا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. وقضى أن من أعتق شرطا له في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال. وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقل بير. وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء. وقضى في دية الكبرى المغلظة 30 ابنة لبون و30 حقة و40 خلفة. وقضى في دية الصورة 30 ابنة لبون و30 حقة و20 ابنة مخاض و20 بنت مخاض ذكور. ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم. فقوم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إبل المدينة 6000 درهم 6000 درهم حساب أوقيه نص لكل بعير. ثم غلت الإبل وهانت الورق، فزاد عمر رضي الله تعالى عنه 2000 حساب أوقيتين لكل بعير. ثم غلت الإبل وهانت الدراهم، فأتمه عمر 12000 حساب 3 أواق لكل بعير. قال فزاد ثلث للدية في الشهر الحرام وثلث أخرى في البلد الحرام. قال: فتمت دية الحرمين 20000. قال: فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون في الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم. حدثنا الصلف بن مسعود، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار. وذكر نحو حديث أبي كامل بطولة، غير أنهما اختلفا في الإسناد. فقال أبو كامل في حديثه عن إسحاق بن يحيى بن الوليد أن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: من قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الصرف عن إسحاق بن وليد بن عبادة عن عبادة: إن من قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث. أبواب الشهادات: باب ما يجوز الحكم بشهادته وما لا يجوز. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، ويجوز شهادة لغيرهم، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت. وفي لفظ ورد شهادة القانع الخادم التاس الخادم التاس التساب الخادم التسابع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. وعنه من طريق ثان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز شهادة خائن ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه. باب شهادة النساء. عن عقبة بن الحارث قال تزوجت ابنة أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء فذكرت أنها أرضعتنا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت بين يديه فكلمته فأعرض عني، فقمت عن يمينه فأعرض عني، فقلت يا رسول الله إنما هي سوداء، قال كيف وقد قيل. باب نهي الشهادة عن كتمان الحق خشية الناس. وما جاء في شهادة الحسبة. عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق، وفي لفظ أن يتكلم بحق إذا رآه أو شهده أو سمعه. قال أبو سعيد وددت أني لم أسمعه. وعن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو بخير شهادة قبل أن يسألها. وعنه من طريق ثان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهادة ما شهد بها صاحبها قبل أن يسألها. باب ذم من أدى شهادة من غير مسألة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذي يلونهم والله أعلم أقال الثالث أم لا. ثم يجي قوم يحبون السمانة ويشهدون قبل أن يستشهدوا. وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم تسلك شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث الأول في كثير من هذه الأحكام. حديث الجبار في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، والجبار هو الهدر. معنى ذلك أن الدابة العجمة إذا رفست أحدا فإنها لا تضمن ولا يضمن صاحبها إلا إذا أهملها صاحبها في الليل فأفسدت حرث القوم فإنه يضمن، وأما إذا سرها في النهار فإن أهل الحروف يحفظونها، وإذا جاء إليها أحد مثلا ليركبها فألقته فمات أو انكسر فإنه هدر. المعدن جبار الأماكن التي يؤخذ منها الملح مثلا سقط فيها إنسان فمات فإنه أجر. البئر جبار، البئر التي أخفرت ليشرب الناس منها سقط فيها إنسان أهدر لا دية له. الركاز هو ما دفن من ما وجد من دفن الجاهلية، ما فيه الخمس لاعتباره كأنه غنيمة والباقي لمن وجده. هذه القضايا مشهورة في أبوابها، الشفعة أقضى بها في العقار كما تقدم، كذلك العبد المشترك. العبد المشترك إذا باع أحد الشريكين نصيبه فإنه ينفذ بيعه وللشريك الثاني أن يبقى. أو مثلا إذا أعتق نصفه يقال للمعتق تشتري نصيب شريكك حتى يكون العبد حرا. كذلك بقية ما ذكر في هذا الحديث وهي كثيرة أحكامها معروفة مشهورة. الشهادات هي الإخبار بأمر يترتب عليه حكم للقاضي نحوه، ولا يجوز كتمانها لقوله تعالى ولا تكتم الشهادة من يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم جاء في حديث أخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، ولعل السبب فيما إذا علم بأن هذا الحق سوف يضيع، وفلان له حق ولم يجد من يشهد له، وأنت عندك علم فتخبره وتقول إن عندي لك شهادة. فإذا قلت له ذلك ثبت حقه، وإذا لم يعلم بشهادتك ضاع حقه. هذا الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ثم جاء حديث عمران وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ثم يجيء قوما يشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ذمهم بأنهم يشهدون ولا يستشهدون. الصحيح أن معنى ذلك كونهم يشهدون بغير علم. الله تعالى قال ما شهدنا إلا بما علمنا، فهؤلاء ليسوا أهل للشهادة فيشهدون والشهادة تزور. الله قال والذين لا يشهدون الزور. الإنسان إذا كان عنده شهد وإذا لم يكن متحققا فإنه لا يشهد. هذا هو الصحيح. وبكل حال الأصل أن الشهادة أمرها عظيم، لأجل ذلك يتثبت الشاهد ولا يشهد إلا عن معرفة وعن يقين حتى تقبل شهادته. والله أعلم. الله يحسن عملكم وبارك في عمركم. باقي في الكتاب هذا باب واحد، باب شهادة الزور، وينتهي المجلد 15. أكمل أقول كتاب مجلد 15 باقي في باب الزور من وجه ونص. نكمله طيب. أحسن الله عليك. باب التغليظ في شهادة الزور. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجرير حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال ذكر الكبائر عند رسول الله ذكر الكبائر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الإشراك بالله تبارك وتعالى وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرره حتى قلنا ليثه سكت. وقال مرة أنبأنا الجرير حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبيكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى فذكره. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله عز وجل وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال وقول الزور أو قال شهادة الزور. قال شعبة أكبر ضي أنه قال شهادة الزور. وعن أيمن بن خريم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراك بالله ثلاث. ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وعن خريم بن فاتك الأسدي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل. ثم تلا هذه الآية واجتنبوا قول الزور حنفاء غير مشركين به. تم الجزء 15 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنت. شهادة الزور شهادة الكذب. المزور هو الكاذب. وإذا كان يترتب على شهادته ظلم للمشهود عليه كان الإثم أكبر لأنه يعين ظالما على ظلمه. ورد فيها الحديث أنه لا تزول قدم شاهد الزور حتى يعرض على النار. وجاء في هذا الحديث أن شهادة الزور عدالة الشرك كما في هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان هذا الشرك واجتنبوا قول الزور وكذلك أيضا جعلت من الكبائر من كبائر الذنوب. أكبر الكبائر قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا على ظهره فاستوى جالسا وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت يعني من باب الرفق به لأنه صار يكررها كثيرا وبقوة. قول الزور يعني الكذب، شهادة الزور شهادة عند الحاكم كذبا بأمر يكون فيه مظلمة، مظلمة لمسلم، فلذلك يكون المسلم على حذر أن يشهد شهادة ينفع بها غيره ويضر نفسه ويظلم بعض ويظلم طرفا آخر. والله أعلم. أود أن تكتب لي شهادة إلى جمعية فلان أو إلى المحسن فلان أو كذا، فهل هذا داخل في الشهادة أو أذن له باب آخر؟ لا تشهد أنت إلا بما تعرف، أكتب له أنني أعرف فلانا وأنه مستحق لكذا وكذا، وإلا فلا تتدخل في ذلك. لكن إذا عرفت أن ظاهره الصدق فإن هذا يسمى شفاعة لا يسمى شهادة. صلى الله عليه. أقول من المشهور على أن كراهية الشهادة قبل أن يسأل صاحبها يتعمد بالقاضي أو ملك الوالي، ولكن سمعنا هنا إن من أفضل الشهداء الذي يأتي ويأتي الشهادة، وش الصحيح؟ إنسان له حق عند فلان وسوف يضيع، وأنت عندك شهادة، إذا شهدت ثبت حقه، وإذا لم تأتي وتخبره ضاع حقه. في هذه الحال هذا خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فإن كان عنده شهود ويستغني عنك فلا يلزمك أن تخبره ولا تأتي له، أما إذا ضاع حقه إلا بشهادتك فهذا من خير الشهداء. وأما يشهدون ولا يستشهدون فمعنى ذلك أنهم يكذبون، ليسوا شهود، يشهدون وهم حضروا. صلى الله عليه. يعني تقبل شهادته لكن ما يثبت الحد لا بشاهدين. صلى الله عليه. في المحاكم يأتي بعض الناس ويقول عندنا صك إعالة مثلا، تعال يا فلان هؤلاء هذه أمي وهؤلاء أخواتي اشهد معي، ولا يعرفه، يتساهل كثير من الناس يشهدون بناء على البطاقة وبناء على كرت العائلة والإقامة وكذا. إذا كان هناك علامات فبس علامات، يعني دفتر العائلة مثلا ظاهر على الصدق يترتب على ذلك مظلمة، يترتب عليه ثبوت حق يعفى عن هذا. يرجع إلى اجتهاد الحاكم. لا ما يريدون الحاكم ولا أرفع مثلا في عندهم معرفة مثلا أنهم يأتون باعتبار أو مثلا مقابل شيء نقدي أو مثلا تحاكمون لأعرافهم القبلية، لا يريدون الشرع ولا يريدون المحاكم الشرعية. لا يريدون حصن هذا مثلا، لا يترتب عليها قتل ولا يترتب عليها مشاكل. لا بأس يعتمدون شهادة الشخص ولو واحد. نعم. لا بأس. كيف هذه المسألة؟ هو الآن يقول أنهم سيعتمدون على شهادة شخص واحد في مسألة القذف. يعني لكن ما يقيم على الحد، ما يقيم على الحد إلا بشاهدين، لكن تدل على هذه الشهادة تدل على أن هذا قد عرف أنه متكلم بكذا وأن كلامه فيه جرأة ونحو ذلك. لكن الله يغفر لك، كون هذا الشخص يشهد، هو الآن يقول أنهم يريدون أن يصلحوا هذه القضية. إذا شهد أنا عندي شهادة أنه قد كذب فأشهد عليه أنه قد كذب، ولكن لا يترتب على شهادتي أنه يجلد، لأنه الشهادة لابد من شاهدين، فيظهر يعني قوة التهمة أن هذا أصبح متهما، فاحذروا لا أحد يقرب منه، واحذروا من أن تتساهلوا معه، فإنه يعتبر قاذفا قد وجد منه ما يدل على القذف، فتقوى التهمة بهذا الشهد. لكن أنا قصدي يا شيخ الله يغفر لك، أليس هذه المسألة الطريقة هذه تقوي المفسدة ولا تضعفها؟ إذا شهد واحد وقال نعم فلان قذف، القبيلة الأخرى لن يتوانوا في أخذ حقهم، قد يقتلوه. أنا صادق، لكن ما قلت إلا حقا، شهدت بشهادة يقينية سمعت بأذني أنه قد قذفه، فثبت ثبوتا يقينيا قطعيا أنه عندي سماعا، ولكن لا يترتب على ذلك أحد، ويترتب على ذلك أخذ الحذر منه. لكن شيخ في مثل هذه المسألة الله يغفر لك، لو رددنا شهادة هذا الشخص وقلنا لم يأتي شاهدان لئلا تكون هناك مفسدة، المفسدة حاصلة، لو شهد واحد حصلت مفسدة. أبدا ما فيه، في مصلحة، المصلحة ظاهرة. أنا أعرف أنها واقعة، هنا المشكلة. شيخ إنه ما في هناك مفسدة، في هناك بس بيشهد شخص، والشخص الثاني الذي يعني شهد عليه يعتذر ويقدم مثل مبلغ من المال بخصوص المسألة، لو سكت عنها هذه القضية سكت نكتب عليها مفاز قوية، ممكن قتل أو شيء، لا بد من يعني لا بد من رد اعتبار للبنت هذه أو للحرمة. أيوه ما نكتب عليها ما في بس يعني. لا بأس، أخشى أنه يعتذر ثم يقتلونها بعدين من جزاء الوفاقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تتمة كلامه على آيات الصيام الخامسة، قوله تعالى فعدة من أيام أخر في الكلام حذف، أي من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقم. والجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا 29 يوما وفي البلد رجل مريض لم يصح فإنه يقضي 29 يوما. وقال قوم منهم الحسن بن صالح بن حي إنه يقضي شهرا بشهر من غير مراعاة عدد الأيام. قال الكي الطبري وهذا بعيد لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، ولم يقل فشهر من أيام أخرى، وقوله فعدة يقتضي استيفاء عدد ما أفطر فيه، ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان وجب قضاء ما أفطر بعدده، كذلك يجب أن يكون حكم إفطار جميعه في اعتبار عدده. السادسة قوله تعالى فعدة، ارتفع عدة على خبر الابتداء تقديره فالحكم أو فالواجب عدة، ويصح فعليه عدة. وقال الكسائي ويجوز فعدة أي فليصم عدة من أيام.

وهو رجل رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه وهو يجود بنفسه فقال ذلك القول، أي ليس من البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ، والله قد رخص له في الفطر. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمت الآية؟ تمت. من هذه الآية سويت عرض بعض ما فيها، وقوله من كان على سفر مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر، من الآية فيها ذكر الإطعام في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد اختلفوا في هذه الفدية، فقيل إنه لما فرض الصيام كان شاقا على بعضهم فخيروا بين الصيام والفدية، ثم قالوا: أن تصوموا خير لكم. ثم نسخ التخيير وألزم بالصيام في قوله: من شهد منكم الشهر فليصومه، فأصبح الصيام فرضا. وقيل إن الإطعام في حق الذين يطيقونه مع المشقة لكبر لا يرجى برؤه ونحوه، فكبر أو مرض. وعلى كل حال التخيير نسخ إن كان ثابتا، وبقي الأمر. وأبيح في هذه الآية الفطر في السفر للمرض والقضاء بعد ذلك، أن عليه أن يقضي ما أفطره ويقضي عدة الأيام التي أفطرها واحدا أو الشهر كله. قوله عدة يعني أفصل عدة وصوم بدلها، صوم بعددها. وإذا قدر مثلا أن إنسان مريض في الشهر كله وكان الشهر 29، فإنه لو قال أصوم شهرا في القعدة وكان شهر القعدة 30، فله أن يقتصر على 29. ولو صام من الهلال لا يقول أصوم شهرا بدل شهر، لأنه ما وجب عليه إلا عدة من أفطر مما صامه الناس، فيصوم 29. ثم الآية فيها تقدير: من كان مريضا منكم مريضا على سفر فأفطر. هكذا التقدير، فإذا أفطر لمرض أو كبر أو سفر فإنه يقضي. وأما إذا لم يفطر فإنه لا يقضي، لأنه أدى العبادة في وقتها وعلى صفتها وحالتها، فكيف يلزم بأن يقضي مرتين؟ إنما يقضي إذا أفطر، أما إذا صام فلا. واختلف هل يلزمه الإفطار إذا كان مسافرا أو مريضا أو لا يلزمه؟ ذهب الظاهرية إلى أنه يلزمه، يلزمه أن يفطر وأنه لو صام ما أجزأه. فقالوا لأن المسافر فرضه الإفطار وكذلك المريض، والصيام لا يجزي. واستدلوا أيضا بحديث ليس من البر الصيام في السفر، وخالفهم الجمهور وقالوا إنه لو صام أجزأه ولا يكلف أن يصوم مرتين، فإذا تحمل المشقة وصام أجزأه قد يكون أجره أكثر، فإن الأجر لا قدر المشقة. هكذا. ثم أيهما أفضل، الفطر أو الصيام في السفر؟ لعل الصواب أن الصيام مع عدم المشقة أفضل، وأن الفطر مع وجود المشقة أفضل، لأن الله قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان الأيسر عليه أن يصوم في رمضان ولا يكلفه فإنه الأفضل، ليؤدي العبادة في وقتها وليريح نفسه عن تكلف القضاء، فقد يكون القضاء شاقا على بعضهم، وذلك لأنه إذا ما كان حوله أحد يصوم شاق عليه أن ينفرد بالصيام. هكذا. فيكون الصيام مع عدم المشقة أفضل، وأما مع المشقة فالفطر أفضل. وأما لو تحمل المشقة وصبر وصام فإنه يجزي. وهل يكره ذلك؟ قيل إنه يكره إذا كلف رفقته أن يخدموه، وهذا ما حصل من ذلك الرجل الذي ظلل عليه وقال ليس من البر الصيام في السفر، فإنه كلف رفقته. ذكر أن جماعة قدموا من سفر فأخذوا يمدحون صاحبهم، أخلهم قالوا ما كنا في ليل إلا وهو يصلي، ولا في نهار إلا وهو يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفمن يصلح شأنه؟ من يسقي بعيره؟ من يحمل رحله؟ من يصلح طعامه؟ من يصلح ظله وفراشه؟ فقالوا نحن. قال فأنتم خير منه، لأنه كلف رفقته. فهذا هو الذي صيامه مرجو. وأما إذا لم يشق عليه كما في هذه الأزمنة فالصحيح أنه يصوم ولا يكلف غيره. اللهم سمعنا أنه إذا فرط حتى أدركه رمضان الثاني فإنه يصوم رمضان الثاني ويقضي رمضان الأول بعد رمضان الثاني، وعليهم على القضاء كفارة. هكذا أفتى بذلك الصحابة،

والفطر من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسمائه وصفاته ونفي قيام الأفعال به، فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره، وأن القرآن مخلوق، وطرد ذلك إنكار ربوبيته وإلهيته، فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقرر ويريد ويسمع ويبصر، فإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنهي ولوازمهما، وذلك ينفي حقيقة الإلهية. فطرد ما أصلوا أن الله سبحانه ليس برب العالمين ولا إله فضلا عن أن يكون لا رب غيره ولا إله سواه. المذهب الرابع مذهب الكلابية. نعم. أتباع صلى الله من طريقة الحكمي رحمه الله أنه يكرر المذهب الصحيح ولا يعرض للمذاهب الباطلة، وهذه طريقة سليمة، لأن إنما نطلب مذهب أهل السنة الذي نعتقده ونسلكه، ولا حاجة بنا إلى أقوال الآخرين المنحرفة. وكأنه فصل في هذا، ذكر مذهب أهل الوحدة، مذهب الفلاسفة، مذهب ولاة الجهمية، مذهب الأشاعرة، ومذهب الكرامية، ونحوهم بالقرآن أو في كلام الله، ورأى أن ذلك فيه تنفير من هذه الفرق وبيان لضلالها وبعدها عن الصواب، وأبعدها القول الأول. الذي هو قول أهل وحدة الوجود، وذلك لأنهم يدعون أن كل شيء فإنه من ذات الخالق، لأنه لا فرق عندهم بين الخالق والمخلوق، الخالق نفس المخلوق. ومن مشاهيرهم ابن عربي الاتحادي، والذي يقول في الحكم في ذاليته معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والأسد، يعني أنه يعبد كل شيء. فلذلك يقولون ما ذكر في هذا البيت، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا قول تقشعر منه الجلود. أما الآخرون فإن أقوالهم باطلة وبعيدة عن الصواب، ولكن هذا أبعدها عن الحق. نقل هذا من كلام شيخ الإسلام، تكلم على ذلك في كثير من كتبه كمنهاج السنة والدرء تعارض العقل والنقل ونقل التأسيس، الكتب التي يطيل فيها، وكذلك في مجموع الفتاوى المجلد الثاني عشر كله عن كلام الله تعالى، فهو يتوسع في هذه المقالات الأماكن ويذكر فيها ما هو الأولى وما هو الصواب، ويبين الأقوال المنحرفة. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا الإخوان المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وولد، وإن يكن زوج وأم وأب، فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة، وهو لاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا وإن كثروا أو زادوا، وهكذا إن كثروا أو زادوا، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم سواه فيما زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما أوضح المسطور. صلى الله عليه وسلم. نتوقف بس إذا سوف نصل الجمعة هناك ثم بكرة هنا والأسبوع الآتي نتوقف أيضا أدم فعوض سافر لا بكرة فيه ثلاثة فيه إن شاء الله. هكذا الثلث صنفان: الأم والإخوة من الأم. الأم تأخذ الثلث بشرطين أو في حالتين، وتأخذه عند عدم الولد وعند عدم الجمع من الإخوة بشرطين عدميين: عدم الولد وعدم الجمع من الإخوة. المراد بالولد الفرع الوارث، فإذا وجد للميت فرع وارث فإنه يحجبها عن الثلث إلى السدس، وإذا عدموا أخذت الثلث. الشرط الثاني: عدم الإخوة من الأم، عدم الإخوة الجمع من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم أو متفرقين، والجمع اثنان فأكثر، فإنهم يحجبونها عن الثلث إلى السدس. هكذا الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت إحدى العمريتين فلا تأخذ إلا ثلث الباقي، تعطى ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وإلا فهو في الحقيقة سدس أو ربع إذا كان معها أبوان مع أبوان وزوجة، فالزوجة لها الربع ويبقى ثلاثة أرباع، للأم ثلث الباقي وهو ربع، لأن المال أصبح أربعة أقسام: أخذت الزوجة واحدة وبقي ثلاثة فلها ثلث الباقي وللأب الباقي ليكون نصيب الأب مثلها مرتين. كذلك إذا كان هناك زوج الزوج يأخذ النصف. نفرض أن النصف ثلاثة من ستة ويبقى ثلاثة بعد الستة، فللأم ثلث الباقي وهو واحد من الثلاثة وهو سدس، وللأب الباقي اثنان من ستة، ليحصل لها اسم ثلث. هذان مسألتان تسميان العمريتين لأن عمر هو الذي أفتى فيهما، وتسميان المنبريتين خطب بهما على المنبر. هذه حالة الأم. يقول: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو اثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، والابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. حيث لا ولد أي لا يوجد ولد، لا ذكر ولا إناث، لا جمع ولا واحد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد، أي ولا يوجد جمع من الإخوة ذو عدد كاثنين يعني كأخوين أو ثنتين أختين أو ثلاث أخوات، حكم الذكور فيه كالإناث. إذا كان ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى حجبوها إلى السدس، ولا ابن ابن معها، ابن ابن أو بنت الابن يدخلون في الورع الوارث فيحجبونها لأنها من جملة الولد، والله تعالى جعل لها السدس مع الولد في قوله إن كان له ولد لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والولد يعم الذكور والإناث من الفرع الوارث. وإن يكن زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، فثلث ما يبقى لها مرتب. إذا كان عندك زوج وأم وأب أعطيت الزوج الثلث النصف ثلاثة من ستة وبقي ثلاثة، فثلث ما يبقى لها مرتب. الثلث الثلاثة الباقية ليكون لها نصف مال الأب، وهكذا مع زوجة فأصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدة. إذا كان عندك زوجة وأبوان، الزوجة لها الربع ويبقى ثلاثة أرباع، فالأم الثلث الثلاثة ربع، وللأب ربعان أي مثلها مرتين، وهو لاثنين فما يزيد، من إخوة الميت، وهو لاثنين أو اثنتين من إخوة الميت من ولد الأم بغير ميني لاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، أي من الإخوة الأم، لإثنين أو اثنتين أو ثلاث، لهم فرضهم الثلث، من إخوة من ولد الأم بغير مين، أي بغير كذب. وهكذا إن كثروا أو زادوا اثنين ثلاثة عشرة، فما لهم فيما سواه زاد، أي ليس لهم غيره، لا يزيد فرضهم عن الثلث. ويستوي الإناث والذكور فيه، ذكورهم وإناثهم يستوون فيه، كما قد أوضح المسطور، أوضحه القرآن. فهذا فرض أهل الثلث أنه للأم وللإخوة من الأم. والله أعلم. بارك الله فيك يا شيخ. الفرع الوارث. ايه. اي نعم. الإخوة من الأم ما يرثون، ما يرثون إلا مع عدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث. لا بد يصوم عدد ما أفطر الناس، عدد ما أفطره ما. نعم. بارك الله فيك. عندنا زكاة الفطر تسلم للدولة، والدولة لا تعطي الفقراء، تعطي الأغنياء، تعطي المشايخ.